شهادات فيها صور لله، يعني تأتي شهادة بعد شهادة، مثلا أخذ متوسطة ثم ثانوية ثم جامعية، فالشهادات السابقة فيها صور لله، هل يجوز الاعتبار منها؟ لا يمكن الشهادة الأولى تستطيع أنك تطمس على الصورة، هي ما معتبر، هي ستعتبر ما يرجع إليها، خلت تلغى، ما أرى لها حاجة، لكن قد يحتاج الإنسان يعرف قوته فيما سبق وهل هو جيد أو غير جيد، يقول في هذه الحالة اطمس على وجهه وينتهي الموضوع.